الجواب الثالث على هذه الشبهة أن متعلقات الإخلاص كثيرة وكلها تعتبر إخلاص، يعني أن يكون الدافع لك على هذا العمل، على هذا التدين، على هذه العبودية، على هذا الطلب، أن يكون الدافع لك ابتغاء وجه الله هذا يعتبر إخلاص، أن يكون الدافع هو ابتغاء رضا الله هذا إخلاص، أن يكون الدافع هو أنك تريد نفع الناس من حولك هذا إخلاص، أن يكون الدافع لك نفع إخوانك من المسلمين هذا إخلاص، أن يكون الدافع لك هو رضا الله هذا إخلاص. فدائرة الإخلاص كل ما يؤدي إلى الله وما يريده الله، فالله يريد تحقيق دينه ويريد نفع عباده ويريد ابتغاء أجره ويريد اتقاءه، فكلما أدى لذلك كله يعتبر إخلاص. والإنسان تعدد هذه المتعلقات هذا يوسع عند الإنسان الدائرة، بمعنى أن الشيطان لا يحصر الإنسان على زاوية واحدة، إذا ما حققتها فأنت لست مخلص.